قصة حقيقية، قصة حقيقية، قصة حقيقية. أنا منزل على القناة اللي ما تخش عليها إن شاء الله بعد ما تمشي تخش على اليوتيوب وتعمله، كاتب 40 هدية للصلاة على خير البرية. 40 هدية جمعهم الإمام النووي الشافعي في كتابه وأضفت إليها من كتب العلماء. 40 هدية لمن صلى على خير البرية والبشرية. صلوا عليه. فضل الصلاة على النبي لا حد له، الصلاة على النبي حدودها مطلقة، بعضهم لا يعرفها. لكن أحدثكم بقصة حقيقية، أحدثكم بقصة. وأنا في جدة 1993 كان المدرسين بيسافروا، كان المدرسين كانوا في الايه بيسافروا الدول العربية كتير كتير، فتعاقدات نعم. فكان في مدرس شغال في مدرسة خاصة في جدة وأصيب بمرض، والدكاترة شخصوه انه سرطان ولازم ينزل. وبعد ما نزل الدكاترة قالوا له مسألة شديدة، فاحتبس، قيل 15 يوم وقيل شهر والله أعلم، قالوا له المدة اللي بقيها لك. فقعد في أوضة يتعبد، فرأى رؤيا أن الصلاة على رسول الله تشفي. ما توحد الله، أن الصلاة على النبي تشفي. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على، أسمع، فبالأسحار صل على محمد صلى الله عليه وسلم. يصلي الله عشرا على عبد يصلي على، وفي 100 يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على، ولا تنسى رسول الله يوما فما أبهى الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. بقول رأيت رؤيا أني أصلي على النبي فلازمتها، وبعد شهر أحسست أن العافية رجعت. فقال لي أبي الذي يبكي علي: يا ولدي أراك تطلب طعاما وشرابا وازدادت حركتك، ألا تشعر أنت ما فيش حاجة بتوجعك؟ قلت: يا أبي الآن لا. فذهبنا إلى الطبيب فأبشرنا بأن السرطان زال بفضل الصلاة على خير الورى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رجاء يا إخواني يا أحبابي يا أهل المسجد الكرام، يا أهل المسجد الكرام، في مسجد يبنى عندكم، المسجد الكبير القديم أصل المساجد عندكم، لابد أن تعرف أن النبي قال: من بنى لله مسجدا، فيه ثلاث روايات، بنى الله له مثله في الجنة، أدي رواية، بنى الله له بيتا في الجنة. رواية ثالثة: متوحد الله، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، القطاه طائر وما بيحطش بيضه على خلاف الطيور في عش على الشجر، قال البعيد خايف على العش يقع بيفحر في الأرض حفرة صغيرة كده أم رامي فيها إيه أهو ده المفحص، يعني حفرة صغيرة يحط فيها البيضة بتاعته. سيدنا النبي قال اللي يعمل لله بيت ولو زي الحفرة اللي تحط فيها البيضة بنى الله له بيتا فين. تخيل إني الله بنى لك على قدر عظمة، على قد إمكانياته هيبني لك. ما توحد الله، يا ترى إمكانيات ربنا قد إيه؟ لا حد لها. يبقى عظمة البيت اللي هيبنيه لا حد، أيقول لا حد له. كأن بقى البيت اللي هيتبني ده، اسمع اسمع اسمع اسمع، كل اللي يصلي ويرى قرآن ويذكر الله ويسبح ويستغفر ويتعبد ويتهجد ويعتكف، وكل اللي دخل المسجد لك مثل أجره. تخيل رصيدك يوم القيامة يبقى قد إيه. وعلشان أشجعك، وحد الله، البلد بتاعتنا كانت بلد زيكو كده، وكان في ناس بتبيع عندنا الغلآن والأفف، كان اسمها إيه؟ مقاطف. أحسنت، مقاطف يا أم مقاطف، أم مقاطف، راجل بيبني مسجد زي المسجد الكبير، بس كانوا زمان بيبنوه بإيه، قوالب طوب وعاملين معجينة وبيشيلوا فيها طين، أنت عارف المعجينة، ما توحد الله، فبيشيلوا المعجينة بقى بإيه غلآن بقى وبتهبهدلة. هي عندها قامت جايبة 6 غلقان جداد وهي أحوج ما تكون إلى ودن غلق ما توحد الله. وقالت 6 غلقان دول للجامع شيلوا فيهم طين. صليت على النبي. وبعد الراجل ما بنى المسجد وافتتحوه، وكويس ان انا افتكرت دي، هقطع القصة دي، افتكرت اقدم جامعة في الوطن العربي جامعة القرويين في المغرب، الست فاطمة الفهرية او ام البنين هي اللي بنتها، وبنت اول ما بنت فيها بنت مسجد، بس لما اشترت الارض اشترطت ان تفضل صايمة من ساعة ما يبدأوا المباني لغاية ما يفتتحوا المسجد، 1. 2 ان ما يجيبوش قالب طوب ولا شوية رمل ولا زلطة من خارج الارض، وتجيب مية من الارض، حفرت بير وطلعت الرمل والزلط كله من الارض، كله من الارض، خايفة يخش فيها رملايا حرام غلط ما توحد الله. وبعد ما بنت المسجد ليلة الافتتاح افطرت ودخلت صلت صلاة شكر، وفتحوا اول مسجد في المغرب في اول جامعة اسلامية جامعة القرويين ما توحد الله. نرجع لأم غلقان، خالتك أم إيه؟ خالت أنا، صليت أنا طايل، ده لما تبقى خالتي يوم القيامة تقول تعالى يا ابن أختي يا هنايا، ما توحد الله، يا هنا اللي تقول له تعالى، جابت الغلقان، والراجل بعد ما فتح المسجد وصلى صلاة شكر في المسجد، عمل إيه بقى؟ نايم بالليل شاف رؤية إنه دخل الجنة وشاف قصر، إيه بقى؟ احكي زي ما أنت فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إيه بشر. فبيقول للملائكة يا لمين القصر ده؟ قالوا له لحضرتك وتفضل العاهل. بيبص كده في ناحية حتة قصر تاني أخوه تيبكل. قال لهم يا مين جيراننا دول؟ مين القصر التاني ده؟ قالوا له الست اللي بنت معاك الجامع. قال لهم عيب يا جماعة، ما حدش بنى معايا الجامع. يا ملائكة أنتم بتنسوا ولا إيه؟ قالوا له عيب عليك، الملائكة ما بتنساش، لا يعصون الله أيهون ويفعلون إيه. قالوا له اقف عند حدودك ما تلخبطش، احنا ايه من نور، ملايكة ما بتلهاش في الحاجات بتاعتك دي خالص. قالوا ما البت؟ قالوا له اسأل ولادك. يا ولاد حصل حاجة؟ قالوا له فاكر البت ام جوحة الست الغلبانة اللي بتصنع الافف والغلقان المقاطف؟ قال لهم قالوا اول ما جينا نبني ولقت الرجالة متبهدلين في المعجنة، قامت جايبة 6 غلقان وقالت والله خلوهم للمسجد وربنا يكرمني. بقالها قصر بست غلقان أفف خوص، يا ترى انت عايز تحط 6 غلقان ولا 6 أفف ولا 6000؟ الزيارة الجاية نلاقي المسجد أحسن من أحسن مسجد في القرية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أشهدك أني أحب هذه القرية وجميع مركز الحسنية وجميع المسلمين، وأني أشهدك يا ربي كما جلسوا ولم ينصرف أحد أن تدخلنا الجنة وألا تستثني منا أحد. أقول لك توحد الواحد، وأقول لك على حاجة، الناس لما تخش المسجد لو الإمام تقي والمصلين أي كلام ربنا يقبل المسجد كله عشان خاطره، ولو الإمام أي كلام والمصلين أتقياء ياخد الإمام في سكته يلا اطلع معاه. وهي والله صليت على حضرة النبي. ولو الإمام مش تمام والمصلين مش تمام معاده واحد ياخد الجامع عشان الواحد، هم القوم لا يشقى بهم قول. طب ولو كانوا كلهم شرك ما توحد الله، يقبلهم الله ما داموا دخلوا في بيته لأنه أكرم الأكرمين. ما دام جيت بيته حتى لو أنا وحش، حتى لو أنا وحش. فنسأل الله ألا نخرج من بيته في هذه الجمعة إلا وقد غفر ذنوبنا وستر عرضنا وأصلح أولادنا وشفى أوجاعنا وعالج أمراضنا، وجعلني وإياكم هذا العام من حجاج بيته الحرام. اللهم اجعلني هذا العام من حجاج بيتك الحرام. اللهم أبعد الأمراض والأوجاع والأسقام عن جميع بلاد المسلمين. اللهم أرنا آية ويراها جميع غير المسلمين أن المسلمين معصومين بهذا الدين العظيم، جوهرة غفل عنها كثير من الناس. قولوا لا إله إلا الله، قولوا محمد رسول الله، قولوا يا رب يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، اهدي أولادنا واستر عرض بناتنا وزوجهن من الصالحين، ارحم أبي وأمي وأموات المسلمين، اشفي يا رب كل من سألنا الشفاء، وعالج كل من سألنا العلاج، يا خير مسؤول ويا أكرم من أعطى. قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اللهم اجزي عبد الستار وأولاد عبد الستار وأحفاد عبد الستار ومن كان بقرب وجوار هذه الدار ومن دخل هذا المسجد ومن صلى فيه وجميع مساجد المسلمين، أن تجعل لنا ولهم جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.